حصريا على موقع djkimo.com. مش قادر افهم مشاعري لان عارفة اكون معاك، ولا قادر اني افرقك ولا عارفة امنع اذاك. برتاح في البعد عنك واشتاق اكون معاك، وازاي ابقى بحبك وازاي برضى باذاك. بس في صورة شيطان، وازاي الحب يبقى بيدمر للهلاك، والجنة اللي بنتها تقلب لنا رماك. بخاف عليك ومنك، تجرحني وانا احبك زي الطير اللي ادمن يفضل ورا القطب. حصريا على موقع DJ كيمو.